الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ أي الحديثين الذي قرأناه بالأمس؟ ها؟ حبان، تفضل. أحسنت. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله وسلم خيبرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه: يدعي الإسلام، هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل من أشد القتال، قاتل الرجل من أشد القتال، فقال فكثرت به الجراح فأثبتته. فجاء رجل من حال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الذي تحدثت عنه من أهل النار قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال؟ قال: فكثرت به الجراح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار. فكاد بعض المسلمين يقالوا: فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فهو بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتهض بها. فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صدق الله حديثك قد انتحر فلان فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فأذن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وافر. إذ وجد الرجل صدق الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. تفضل. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن عن الزهري عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال وكثرت به جراحه فأثبتته فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت الذي تحدثت عنه من أهل النار قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجراح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فكاد بعض المسلمين يرتاد فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل على من سواه بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر به فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثه قد انتحر فلان فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله لا يؤيد هذا الدين لا يؤيد وإن الله لا يؤيد هذا الدين برجل فاجر أحسنت. هذا الحديث تفضل. عن ابن البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن خالد رحمه الله تعالى حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار لما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال وكثرت به الجراح فأثبتته فجاء رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت الذي تحدثت عنه من أهل النار قتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجراح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فكاد بعض المسلمين يغتابوا فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأوى بيده إلى جنانة فانتزع منها سهما فانتحر بها فاشتد رجال من المسلمين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثا قد انتحر فلان فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فأذن لا يدخل الجنه الا مؤمن وان الله لا يؤيد هذا الدين للرجل الفاجر. علي قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا جبال بن عبد الله حدثنا عبد الله بن موسى اخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن كان معه يدعي الاسلام هذا من اهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل من اشد القتال فكثرت به الجراح فاثبتت فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت الذي تحدثت عنه انه من اهل النار لقد قاتل في سبيل الله من اشد القتال فكثر به الجراح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فكاد بعض المسلمين أن يرتاب فبينما هو على ذلك يبيد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فنزع منها ساما فانتعر بها فشد رجال من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله صدق الله حديثا لقد صدق الله حديثا لقد انتحر فلان فقدر نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله لا يؤيد بهذا الدين هذا الدين الرجل الفاجر الرجل الفاجر فهو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا ممن معه يدعي. لا يؤيد هذا الدين. يوسف. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقال فقال رسول صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي القتال هذا من اهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل من اشد القتال وكثرت به الجراح فاثبتته فجاء رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارايت يا رسول الله ارايت الذي تحدثت عنه يا رسول الله قد قاتل من اشد القتال فكثرت به الجراح قاتل من أشد القتال فكثرت به الجراح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أصحاب النار من أهل النار أما إنه من أهل النار فكاد بعض المسلمين أن يرتابوا بدون أهل فكاد بعض المسلمين يرتابوا فإذا هو لا لا لا فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل أشد ألم الجراح فأوى يده لكنانته فانتزع سهما فانتهر فقال يا رسول الله لقد صدق الله حديثك لقد انتحر فلان فقال رسول صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فأذن لا يدخل الجنة إلا من تاب هذا الدين الرجل الفاجر. بارك الله. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا سعيد بن أبي مريم منسوب لجده سعيد بن الحكم الله أعلم قد يكون أبو مريم هو الحكم تأكدوا. قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجلس. فنظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين، حتى جرح فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه، فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. يقول: تقدم شرحهما أي الحديثين في غزوة خيبر من كتاب المغازي، وذكرت هناك الاختلاف في اسم المذكور. وهل القصتان متغيرتان في موطنين لرجلين أم هما قصة واحدة؟ ويظهر أنهم والله أعلم قد تكون قصتين. أظهر شيء في الاختلاف أن ذاك أخذ سهما من كنانته والآخر اتكى على ذبابة سيفه. وعلى كل حال، فليس كل من قاتل في صفوف المسلمين يعتبر مجاهدا، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضبطها بقوله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كلمة الله ليست كلمة زيد ولا عبيد، ليست كلمة فلان أو فلان، المراد أنه قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. كيف؟ أتكلم عن الذي هم تحت الإمام والراية، هذا تحت إمام وراية أو لا؟ ليس مجاهدا. لا توسعها، أنا أقول لاحظ الضابط: من قاتل لتكون كلمة الله العليا. فالرجل في جيش رسول الله وما اعتبر مجاهدا. نعم، ما هي القضية؟ عاطفة أو مجاملة أو ألتمس لنفسي أعذارا أو نحو ذلك؟ فالعبرة لتكون كلمة الله. الآن أكثر الناس يقاتل تحديات، والله ما كانت له، قال والله ما كانت له، أتحدى قال أتحدى فقط. نعم، ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ليس له هدف شرعي، ليس له هدف شرعي بل ولا شيء. يشعر الإنسان أنه يموت ما يدري ليش يقتل، روحه تشتل، ليش أموت؟ لماذا أقتل؟ ما هو دليل؟ يقتل بس، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا ينجر أحد وراء العواطف، لا ينجر أحد وراء العواطف. جزى الله أهل السنة خيرا، لقد ضربوا أروع المثل في هذه القضايا. حديث حبان الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. إلى